إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن شيء من أسباب السعادة التي هي مطلب كل إنسان أن يسعد في دنياه. ولذلك عباد الله، ولأهمية هذا الموضوع من حياة الإنسان، نزيد أيضا في البيان، ونزيد أيضا في ذكر أسباب السعادة، وهي كثيرة جدا، ولكن نذكر منها ما يسره الله عز وجل. فمن أسباب السعادة عباد الله الإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر عباد الله يشعر الإنسان به براحة البال وسعادة النفس، أن يعلم أن ما حصل هو بقدر الله، أن ما حصل هو بعلم الله، أن ما حصل شيء أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا رضي وسلم وكان قد تعامل مع القدر والقضاء بتعامل المؤمنين الصادقين، فيطبق ما كان يذكره ويقوله من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، فيطبق ويحقق الإيمان بالقدر وأن ما قدره الله كان، فهنا يقابل القدر بالرضا والتسليم فيسعد ويسر. فمن هنا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: أصبحت وما لي سرور إلا في النظر في مواضع القضاء والقدر. انظروا إلى هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. يقول: أصبحت وما لي سرور، أصبح مسرورا بأي شيء، في النظر في مواضع القضاء والقدر، بالتسليم، بالتسليم بقضاء الله وقدره. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل جعل بقسطه وعدله الروح والفرح في اليقين والرضا. جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. انظروا إلى هذه المعاني الجميلة الجليلة التي يوضحها السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم أن من أسباب السعادة في الدنيا التسليم والرضا بالقضاء والقدر. ومن هنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فهكذا يرشد عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أصابه شيء أن يقابله بالرضا والتسليم، وأن يقول قدر الله وما شاء فعل، وأن لا يفتح على نفسه بابا من أبواب الشيطان، وهي كلمة لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني لم أفعل كذا لم يكن كذا، فلا يقل لو، فإن لو تفتح عليه عمل الشيطان وبابا من أبواب الشيطان وبابا من أبواب الحزن والكآبة والتعاسة والسآمة في الدنيا. ولكن فليقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عباد الله من أسباب السعادة ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. انظروا إلى هذا الحديث الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حقق هذه الأمور الثلاثة أنه يجد بها السعادة، يجد بها حلاوة، يجد بها لذة. هذه الحلاوة يا عبد الله ليست في المال، حلاوة تصل إلى بشاشة القلب، حلاوة عبر عنها العلماء والصالحون من السلف رضي الله عنهم، فقالوا كما قال بعضهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليها، لجالدونا عليها، أي لقاتلوهم على هذه السعادة التي هم فيها وعلى هذا النعيم الذي يعيشونه. هذه حلاوة الإيمان عباد الله لا يعطاها إلا من حقق الإيمان بالله، ومن حقق هذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يحقق محبة الله، محبة الله عز وجل يا عباد الله ينال بها العبد السرور والنعيم في الدنيا. فنعيم الدنيا وسرور الدنيا وانشراح الصدر فيها في تحقيق محبة الله سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله يقول بعض أهل العلم: إن القلب إنما خلقه الله ليكون وعاء يتوجد فيه محبة الله سبحانه وتعالى. فمتى ما كان القلب تحققت فيه محبة الله سبحانه وتعالى كان في نعيم الدنيا، ومتى ما زاحمت في قلبه محبة غير الله فأصبحت لها مكان في القلب، لها مكان في قلبه تزاحم محبة الله، نقصت عليه من هذه السعادة بقدر ذلك، ونغصت عليه وكدرت عليه من حياته بقدر ما زاحمت في قلبه محبة الله عز وجل. فمن هنا عباد الله الإنسان يختبر نفسه، يختبر نفسه: محبة الله في قلبه ما وزنها؟ ما قدرها؟ ما هي المحبة الحقيقية؟ هل هو بالفعل يحب الله حقا يحب الله صدقا أو مجرد دعوة ندعيها بألسنتنا وعند الاختبار وعند الامتحان يفشل العبد في تحقيق محبة الله. فإذا أراد العبد أن يعرف قدر محبة الله وصدقه معها فلينظر إلى نفسه وعمله مع طاعة الله عز وجل. إذا زاحمت محبة الدنيا محبة الله أو تعارضت طاعة الله مع أمور الدنيا فهنا يا عبد الله اختبار لك، امتحان، وأنت انظر لنفسك هل تتجاوز هذا الامتحان بنجاح أم تتفشل في الامتحان. فإذا قدمت محبة الله وطاعته على أمر الدنيا فأنت ناجح، وإذا قدمت أمر الدنيا على طاعة الله فاعلم أنك أخطأت الطريق يا عبد الله، أنك أخطأت الطريق. فمحبة الله حقا وصدقا أن تقدم محبوبات الله وطاعة الله على كل ما تحبه نفسك. وهكذا ذكر من هذه الأمور الثلاثة أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحب فلانا أو علانا إلا من أجل الله سبحانه وتعالى، لا يحبه لدنياه، لا يحبه ويتقرب إليه لمنصبه أو جاهه، ولا يتقرب إليه لأجل ما عنده من أموال وثروات، ولا يتقرب إليه من أجل أن يلتمس منه عطاء دنيويا، لا يتزلف إليه من أجل ترهات ولعاعة الدنيا، وإنما يحبه لأجل أن هذا الرجل فلانا مطيع لله عز وجل، فلان مستقيم على شرع الله، فأحبه لطاعة الله، أحبه لأنه يرى في المسجد قبل أذان الصلاة فتجده مسارعا إلى المسجد قبل الأذان، أصبح محبوبا لديه، يراه في المسجد يقرأ القرآن فأصبح محبوبا لديه، يراه في المسجد لا تفوته صلاة فأصبح محبوبا لديه، يحبه لأجل أنه مسارع بطاعة الله، لأجل أنه مستقيم على طاعة الله، فيحبه لله لا يحبه لشيء آخر، ليس بينه وبينه رحم ولا تجارة ولا تعاون على أمر من أمور الدنيا ولا زمالة في دراسة ولا غيرها من أسباب المحبة والمودة، وإنما يحبه لأجل الله. فإذا أحبه لله سبحانه وتعالى وجد في قلبه حلاوة ولذة لا يجدها إلا من طبق هذه المحبة في نفسه. وهكذا الأمر الثالث أي ذكره في الحديث أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث عباد الله يبين في خصلته الثالثة أمرا عظيما. استشعر يا عبد الله ما أنت فيه من الخير، استشعر ما هداك الله إليه من الإسلام والإيمان، أنت مؤمن، أنت مسلم، أنت كريم على الله، أنت حبيب إلى الله بإيمانك بإسلامك بطاعتك لله، أنت لك منزلة وقدرا عند الله، أنت رفيع الدرجات عند الله بإيمانك وإسلامك. فلا تلتفت يا عبد الله إلى ما عليه الكفار، لا تتشبه بالكفار يا عبد الله، أنت أعزك الله بالإسلام، فلماذا تنظر إلى أهل الكفر وإلى الشرق والغرب بنظر التعظيم والإجلال ونظر التقليد لهم وأنهم كذا وكذا من الأمور والصفات؟ لا يا عبد الله، يجب عليك أن تحقق هذه الصفة، أن تكره الكفر وأن تكره إلى أن تذهب إلى الكفر كما تكره أن تقذف في النار. فلو خيرت بين الأمرين، بين أن تقذف في النار وبين أن تعود في الكفر، لربما تفضل أن تحرق في النار ولا أن ترجع إلى الكفر. وهذا يا عباد الله بعيد عن أناس وعن بعض الناس الذين أصبحوا يرون الحياة السعيدة هي العيش في بلاد الكفار، العيش في أحضان الشرق والغرب في أوروبا وأمريكا وغيرها. لا والله يا عبد الله، لا والذي فطر السماوات والأرض، السعادة ليست في الحياة عندهم بل هي التعاسة بعينها. فلذلك والله من العجب أن ترى من الناس من تشرئب نفسه ويسعى جاهدا سعيا حثيثا ويبذل طاقته وأمواله وجهده والأسباب من هنا وهناك، لأجل ماذا؟ لأجل أن يهاجر، يسمونها هجرة وللأسف هجرة إلى بلاد الكفر، لأن يكون بين أحضان أهل الكفر والإلحاد. سبحان الله، أين إيمانك يا عبد الله؟ أين اعتزازك بدينك؟ أين اعتزازك بطاعة الله الذي رزقك الله إياها؟ اتق الله في نفسك، تعرض نفسك للمخاطر العظيمة في جسدك للهلاك، وتعرض نفسك في إيمانك لأن تفقده والعياذ بالله إذا رميت نفسك بين تلك الدول الكافرة. فأنت ضعيف الإيمان، مهزوز العلم، لم تطلب العلم في حياتك، ولم تأخذ العقيدة الصحيحة مأخذا صحيحا تقررها تقريرا حتى تكون ثابتا ثبوت الجبال، راسخا في إيمانك رسوخ الجبال الرواسي. بل أنت مهزوز، مهزوز في دينك، وعلى ذلك تذهب بنفسك لأن ترمي نفسك في أحضان الكفار أو تتمنى ذلك؟ لا يا عبد الله، لن تجد طعم الإيمان إلا إذا حققت هذه الأمور الثلاثة، تجد بها والله نعيم الدنيا وسرور النفس الذي عبر عنه السلف كما سمعتم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليها. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعمل بطاعته وأن يجنبنا أسباب سخطه، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، من أسباب السعادة ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل هو باب عظيم من أبواب السعادة. القلب عباد الله فيه شتات، القلب فيه نقص، القلب فيه مكان، فيه فراغ. إن لم يملأ هذا الفراغ في قلبك بذكر الله، إن لم يسد هذا القلب والمكان الذي فيه بذكر الله عز وجل، وإلا فهو في شتات، فلا يلم شأن القلب وعزمه ونيته إلا بذكر الله عز وجل. لذلك يقول ربنا في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا عبد الله، القلوب والله لا تطمئن إذا سمعت إلى الأغاني والموسيقى، لا ترتاح النفوس أبدا إذا نظرت إلى التمثيليات أو المقاطع المرئية التي في كثير منها إخلال في الأخلاق أو مقاطع مخلة في الآداب الشرعية، والعياذ بالله من ذلك. لا والله، لا تطمئن القلوب في متابعة المباريات العالمية وفي متابعة هذه الألعاب والملهيات من هنا وهناك، لا تطمئن القلوب لأن تذهب هنا وهناك في قضاء الأوقات والنزهات والرحلات، لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وتأمل ما ثبت في الصحيح في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه وأنا معه إذا ذكرني. تأمل معية الله لك يا عبد الله، انظر كيف يذكر الله: وأنا معه، أي مع عبده، معك أنت أيها المسلم، الله معك. متى؟ قال: إذا ذكرني. إذا ذكرت الله فالله معك، يؤيدك وينصرك ويحوطك برعايته وتوفيقه وتسديده، ويمدك بأسباب الفرح والسرور وانشراح الصدور. هذه إعانات ربانية لا يملكها البشر، لا يملكها البشر، إنما يملكها الله سبحانه وتعالى. فما نصيبك يا عبد الله من ذكر الله؟ ما نصيبك؟ ما هو القدر الذي ترى من نفسك أنك قد ذكرت الله فيه في اليوم والليلة؟ هل أنت محافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار دخول المنزل والخروج منه وهكذا الأذكار المؤقتة المعلومة؟ هل أنت محافظ عليها؟ هل أنت تستغفر الله؟ هل أنت تسبح الله في كل أحيانك؟ إذا ذهبت وإذا مشيت وإذا رجعت وإذا جلست تذكر الله عز وجل، أم أنك ثرثار في أمور الدنيا؟ أم أنك خبير سياسي، محلل سياسي في الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد وغير البلاد، في بلادك وفي غير بلادك، خريج في السياسة لكنك مع الله لسانك أصبح يابسا يابسا من ذكر الله عز وجل؟ فيا عبد الله، لم شتات نفسك وقلبك بأن ترطب لسانك بذكر الله سبحانك وسبحانه وتعالى، فبذلك تكون في سعادة الدنيا، مطمئن القلب، منشرح الصدر، تكون في نعيمها، من حيث لا يشعر كثير من الناس أنك في نعيمها وسرورها. فلذلك عباد الله، كان من أعظم النعيم في الدنيا ومن أعظم السرور في الدنيا مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وكان في سفر مع أصحابه فمروا على جبل اسمه جمدان، فقال صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون، أي هم السابقون. فقالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ ما المفردون؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء هم السابقون، يسبقون غيرهم بطاعة الله بحركة اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله، أي نعيم يحدثنا عنه رسول الله؟ إنه يحدثنا عن نعيم الذكر، عن نعيم وسرور القلب بطاعة الله بذكره سبحانه وتعالى، أنه إذا قال هذه الكلمات الأربع أنه يسعد ويصير في نعيم وسرور، وأنه لو تعارض معه بينها وبين أمور الدنيا كلها وأمور الدنيا كلها بذهبها وأموالها وزخرفتها، أنها أحب إليه من الدنيا وما عليها، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كل ما في الدنيا أصبحت هذه الكلمات أحب إلى رسول الله. إنه نعيم الذكر يا عباد الله، إنه نعيم الطاعة لله عز وجل. فيا عبد الله لا تخطئ الطريق، يا عبد الله لا تظن أن السعادة في غير هذه الأبواب التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، بل كل النعيم والفرح وانشراح الصدور في هذه الأعمال الجليلة. ومن هذه الأعمال أيضا، وبها نختم إن شاء الله، ما جاء في هذا الحديث ذكرناه قبل قليل: أنا عند ظن عبدي بي. حسن الظن بالله يا عباد الله، أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن تعامل ربك بهذه العبادة، عبادة حسن الظن بالله، تحتاج إلى هذه العبادة في جميع حياتك. إذا عاملت الله عز وجل بحسن الظن فأنت والله في فرح وسرور. وقال بعض أهل العلم حسن الظن بالله يكون في أمور: الأول يكون في تحقيق أو في إجابة الدعاء، إذا دعا الله عز وجل فيحسن ظنه بالله أن الله سيجيب دعاءه، وهذا ينفي عنك يا عبد الله، ينفي عنك ما يتوارد على نفوس بعض الناس إذا دعا ورأى الإجابة لم تتحقق سريعا استحسر وترك الدعاء. أما الذي يحسن الظن بالله يستمر على دعائه، قد تتأخر الإجابة لحكمة ربانية لا تعلمها أنت، قد يكون تحقق الإجابة لها وقتها الصحيح الذي سيكون بإذن الله عز وجل، فلا تستعجل الإجابة. فالذي يحسن الظن بالله في إجابة الدعاء يستمر على دعائه ولا يمل ولا يكل من هذه العبادة. وهكذا يحتاج إلى حسن الظن بالله في استغفاره، وذلك إذا استغفر الله عز وجل فيحسن الظن بالله أن الله يغفر له، أن الله يغفر له ذنوبه إذا استغفر الله. فإذا أحسن الظن بالله في المغفرة فهنا يكثر من الاستغفار ويكثر من هذه الأذكار حتى تتحقق له هذه المطلوبات العظيمة، ومن أجلها مغفرة الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله من هذه الأمور التي يحسن ظن العبد بربه فيها ألا وهو قبول العبادة، قبول العبادة، العبادة يقبلها الله عز وجل من عبده إذا تحقق فيها شرطان، إذا تحقق فيها شرطان: أن يحقق فيها الإخلاص ويحقق فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حقق الأمران يرجو بعد ذلك أن الله يقبل منه العبادة، فيحسن ظنه بالله أن يقبل منه عبادته. فإذا حقق هذا الأمر ازداد طواعية وازداد تعبدا لله وتذللا لله وخضوعا لله، لأنه يظن أن الله سيثيبه ويجازيه ويرفع له درجاته ويضاعف له الثواب بهذا العمل، فأصبح كثير الطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذه أمور يحتاج إليها العبد أن يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. وهكذا في أبواب كثيرة يحسن ظنه بالله، فلا يكون صاحب ظن سيء بالله سبحانه وتعالى. أحسن الظن بالله يا عبد الله، أحسن ظنك بالله أن الله عز وجل سيحسن أمر البلاد والعباد بإذن الله عز وجل. أحسن الظن بالله أن الله سيرد كيد الكائدين ويكد فجور الفاجرين في نحورهم. أحسن الظن بالله بأن الله ينصر المؤمنين على الكافرين، وأن الله عز وجل سيذل اليهود والنصارى يوم من الأيام إذا رجعنا إليه وتبنا إليه سبحانه وتعالى. أحسن الظن بالله أن الله عز وجل سينشر السنة في ربوع هذا الوطن في طوله وعرضه وشماله وجنوبه بإذن الله، وأن يذل الرافضة وأن يذل الشيعة الاثني عشرية ذلا لا يرفعون رؤوسهم بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. فأحسن الظن بالله في كل حياتك تكون في حياة سعيدة بعيدا عن الحياة السوداء التي ينظر إليها البعض والعياذ بالله. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وأمننا بسوء وشر وكيد وفجور فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه بحولك وقوتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، يا جبار يا منتقم، يا حي يا قيوم، رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.